الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة قال حدثنا وغيره قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا أبو الأسود وقال الليث فأخبرته فنهاني أشد الناس، ثم قال: أخبرني ابن العباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سوادا المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيغمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه، فأنزل الله تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة أو يضربه فيقتله. توفاهم. أحسنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب إذا بقي في حثالة من الناس. حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان الذي يظهر أنه ابن عيينة قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت. ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل أثر المجل، هذا الذي يأتي في اليد عند العمل. قال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. حذيفة بن اليمان كما سمعتم له تخصص في أمور الفتن، وإذا تكلم بمثل هذه القضايا جاء كلامه رصينا كما ترى، وسيأتي من خلال الكلام على فقرات الحديث كيف جاء بعبارات جزلة ورتبها ترتيبا حسنا. قال الحافظ ابن حجر: قوله باب إذا بقي أي المسلم في حثالة من الناس، أي ماذا يصنع، والحثالة بضم المهملة وتخفيف المثلثة، وتقدم تفسيرها في أوائل كتاب الرقاق بعيد العهد بها. والذي أذكر أنه إذا كان عندك كيس من التمر، ما هو المحشي في التنك، لا، كيس من التمر، فبعدت التمر شيئا فشيئا، ماذا يبقى في أسفله؟ قرش من قرش التمر، فتات، هذا الحثالة. قال: وهذه الترجمة إذا بقي في حثالة من الناس لفظ حديث أخرجه الطبراني وصححه ابن حبان من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه. قال: فما تأمرني؟ قال: عليك بخاصة نفسك ودع عنك عوامهم. قال ابن بطال: أشار البخاري إلى هذا الحديث ولم يخرجه، لأن العلاء ليس من شرطه خيرا، لكنه فيما يظهر أخرج له مسلم. انظر ترجمة العلاء، العلاء بن عبد الرحمن، هذا التقريب خير. عندك تقريب خيرا. قال: لأن العلاء ليس من شرطه، فأدخل معناه في حديث حذيفة. قلت: يجتمع معه في قلة الأمانة وعدم الوفاء بالعهد وشدة الاختلاف، وفي كل منهما زيادة ليست في الآخر. وقد ورد عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة، أخرجه حنبل بن إسحاق في كتاب الفتن من طريق عاصم بن محمد عن أخيه واقد، وتقدم في أبواب المساجد من كتاب الصلاة من طريق واقد وهو محمد، الظاهر ابن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله بن عمر، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس؟ إلى هنا انتهى ما في البخاري، وبقيته عند حنبل مثل حديث أبي هريرة، سواء وزاد. قال فكيف تأمرني يا رسول الله؟ قال تأخذ بما تعرف وتدع ما تنكر، وتقبل على خاصتك وتدع عوامهم. يعني ما تدخل مستجدات على منهجك وعقيدتك. إذا رأيت الفتن ادلهمت وكثرت الاختلافات، ابق على العهد السابق ودع الناس. وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه، وأخرج الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو نفسه من طرق بعضها صحيح الإسناد، وفيه قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون، فذكر مثله بصيغة الجمع في جميع ذلك. وأخرجه الطبراني وابن عدي من طريق عبد الحميد بن جعفر بن الحكم عن أبيه عن علباء بكسر المهملة وسكون اللام بعدها موحدة ومد، رفعه يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس الحديث. وللطبراني من حديث سهل بن سعد قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في مجلس فيه عمرو بن العاص وابناه، فقال فذكر مثله وزاد وإياكم والتلون في الدين، في دين الله. يعني يوم بلون ويوم بلون، تعرف أشياء وتنكر أشياء. اليوم الثاني عكست، الذي كنت تعرف قد أنكرته، والذي كنت تنكر قد عرفته. بمعنى أنه يصل الأمر ربما إلى أن تحب من تبغض وتبغض من تحب، وتعادي من كنت توالي وتوالي من كنت تعادي. نعم. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، اقرأ. خيرا، يمر بنا في صحيح مسلم كثيرا. قال وإياكم والتلون في دين الله. هذه مسألة مهمة. يبقى الرجل الصادق الصالح يبقى ثابتا على ما هو عليه، لا يغير ولا يبدل، ولا يكون إلا على أحسن الأحوال ما بين حين وآخر، وهو يزداد ثباتا على ما هو عليه، لأنك بنيت عقيدتك بأدلة من الكتاب والسنة. بنيت عقيدتك بأدلة من الكتاب والسنة، ابق عليها. عندما تغير، ما الذي غيرك؟ جاءت أدلة أخرى؟ ما هي الأشياء التي جعلت فلانا يتغير من كذا إلى كذا؟ ما جاءت أدلة أخرى. فلهذا بعض الناس إذا ظهرت له مصالح دنيوية تنكر لمنهجه ودينه الذي كان يعرفه. فإذا ظهر أناس المصالح الدنيوية عندهم أكثر، ترك المنهج رقم 2 وذهب إلى رقم 3، ومستعد أن ينتقل إلى رقم 4 إذا اقتضت المصلحة، ومستعد أن يرجع إلى رقم 2 إذا اقتضت المصلحة. نعم، بارك الله فيكم. هذا والعياذ بالله معرض لعقوبة الله، ومعرض للزيغ، معرض للزيغ ومعرض لسوء الخاتمة، لأنه بنى نفسه على مصالح دنيوية. فاتق الله يا طالب العلم، ابني منهجك على الكتاب والسنة، واستحضر وقوفك بين يدي الله، واثبت على ما أنت عليه، اثبت على ما أنت عليه. نعم، الذي أنت تبغضه لله عز وجل لو يصب الدنيا فوقك صبا، هو صاحب معصية صاحب معصية، هو صاحب بدعة على ما هو عليه، صاحب بدعة لو يفعل ما فعل، لا يمكن أن يتغير وضعه إلى محبوب وأنت أبغضته عقائديا، أبغضته عقائديا مهما كان لا يتغير، نسأل الله السلامة. الذي هو ثابت على دينه مثل الجبل، استحضر جبلا في ذهنك، جبل، استحضر جبلا في ذهنك، الجبل هذا يطول ويقصر، يعرض ويصغر، ينكمش. هذا الجبل، هذا حبيش مثلا، جبل حبيش أيام نوح، وهو هكذا أيام نوح، وجاء الطوفان وغطى عليه ورجع مثل ما كان. الجبال مكانها ما تغيرت، هذه الجبال كلها المحيطة بك هي هي الجبال، جبال معلوم أن هذه جبال أسماؤها هي هي، إن تغيرت الأسماء ما تغيرت الأماكن. فالرجل الصالح مثل الجبل، مش مثل الرمال، يوم يأتي الريح وكوم الرمال هنا، ويوم تجي الريح من هنا وكومت الرمال هناك، الرمال متحركة. لكن أنت تثبت على دينك ثبات الجبال، لا تأخذها الرياح ولا الزلازل ولا تجرفها السيول، لا يزيدها السيل إلا صفاء ونقاء، تأتي الأمطار على الجبال وتأخذ من فوقها الأوساخ ورجعت جميلة تلمع. وهكذا أنت تأتي الفتن فيزداد ثباتك. الرجل الثابت مثل الذهب، تدخل في النار 5 جرام من الذهب وهي وسخانة، تخرج من النار 5 جرام نظيفة. فالنار إذا أدخل فيها الذهب يذهب وسخه ولا ينقص وزنه، ما يتبخر مثل الماء وغيره قطعا، يذهب وسخه ولا ينقص وزنه. فهكذا أنت لا تزيدك الفتن إلا صفاء ونقاء. إياكم والتلون في دين الله. نقف عند هذا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ. يقول: ماذا يسمى يتيم الأم؟ لا مانع يسمى يتيما، لكن يتمه ضعيف. اليتيم هو من مات أبوه لأنه ليس له كافل. نعم، ما يتم من ماتت أمه كيتم من مات أبوه. الحيوانات اليتيم من ماتت أمه، لأن الغالب على الحيوانات ما يدرى من أبوه. نعم، هل المرأة تقيم الصلاة؟ لا، الصلاة الأذان شرع لجمع الرجال والإقامة تبع له، فالمرأة إذا استقبلت القبلة لأداء صلاة من الصلوات تكبر فقط، تكبر لصلاتها مع النية الحاضرة. قال: دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام، لأنه جاء في الحديث فليركع ركعتين دون الفريضة ثم ليقل، فرتبه بثم التي تدل على الترتيب مع الانفصال. كم المدة بين الأذان والإقامة؟ ليس هناك وقت محدد، ليس هناك وقت محدد. الفجر يعني يكون قصيرا، يعني مدة قال قدر 50 آية، لعلها تكون ربع ساعة حولها قدر ما يقرأ 50 آية، وربما روعي حال الناس المغرب يكون قصيرا لأنه في حديث جبريل ما أعطى مهلة، المهم ما يكون طويلا بالنسبة للمغرب، والبقية ما هناك شيء مقدر، ينظر قدرات الناس. قال هل لنذر المعصية ونذر الشرك كفارة؟ التوبة، التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار وأن لا يفي بنذره ويحصن نفسه بتوحيد الله جل وعلا. هل يجوز لي منع جماعة التبليغ من المكث في المسجد وكيف أمنعهم؟ جماعة التبليغ يضرون ولا ينفعون، هم وغيرهم من أهل البدع يضرون وما ينفعون. ادخل معهم في نقاش عن أهمية التوحيد، أهمية العلم، ولماذا يقولون إنهم لا يفتون. فإن قالوا نحن ما عندنا علم، قل إذا لا تصلح الدعوة لمن لا علم له. وإذا وسألهم لماذا لا يتكلمون عن المعاصي، وهذا باب اسمه باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا ناقشهم من مؤسس الدعوة وكيف تم هو المؤسس ودين الله موجود من قبل. عند الانتهاء سيفعلون تقريرا على مسجدك أنهم ما يأتون له مرة ثانية، هذا مسجد فيه معارضون ما يأتونك مرة أخرى.